الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فالناظر في الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمه الحضرميه في الفقه، وما زلنا في فصول كتاب الحج والعمرة. كنا سربنا أو انتهينا تقريبا من المناسك، وسندخل في فصل ويؤدى النسكان على أوجه ويؤدى النسكان على أوجه صحيح. وقفنا عند هذا أعتقد. ما قلناهاش، وقفنا عندها، ندخل فيها. نعم. طيب، الحج والعمرة فصل ويؤدى النسكان على أوجههن. وجدت الفصل كما بقى يقول لك هو خلاص. طيب نقرأ. قال ويؤدى النسكان على أوجه، أفضلها الإفراد إن اعتمر في سنة الحج، وهو أن يحج ثم يعتمر، ثم التمتع هو أن يعتمر ثم يحج، ثم القران لأن يحرم بهما أو بالعمرة، ثم يحرم بالحج قبل الطواف. ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط. قبل أن نقول، أو أن نسك بالحج، نسكان هما إيش؟ الحج والعمرة. طيب، لو تذكروا في أول الكلام في الحج قلنا أن في نية الإحرام نفسه، وقلنا أن الحج أنواع: إفراد وتمتع وقران. إيش الفارق؟ الإفراد إن يأتي بالحج فقط في وقت الحج، يعني ينتوي نية الحج لما يحرم ويأتي بأعمال الحج فقط، وهذا يسمى حج إفراد. ولو كما جاء هنا أن يعتمد بعد الحج، يعني بعد ما ينتهي من الحج إنه ممكن يأتي بعمرة. طيب، هذا النوع الأول اسمه الإفراد، اسمه يعني إيش؟ الإفراد بالحج. والنوع الثاني هو التمتع، إنه ينتوي عمرة أولاً، ما يدخل على مكة في أشهر الحج اللي هو كنا شوال ذو القعدة والعشر تسع أيام ذو الحجة، إنه يعتمر أولاً في أشهر الحج، يعني يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل، يعني يرجع بعد أن ينتهي من عمرة حلالا ليس محرما، إلى أن يأتي يوم التروية ثم يحج يلبي بالحج من مكة. فهذا معنى التمتع. يعني تمتع هو قال كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تمتع يعني جه دخل عمل عمرة كان محرما وعمل عمرة ثم تمتع أنه حل من إحرامه، فأصبح عادة كما لم يكن محرما فتمتع بكل ما يحق لإيش؟ لغير المحرم أن يفعله من الوضع الطيبي والنسائي واللبس المخيطي إلى غير ذلك، حتى يأتي وقت الحج فيلبي بالحج ويلبس الإحرام مرة أخرى. هذا معنى التمتع، يعني أنه في الوقت ما بين الزمان ما بين العمرة والحج هو رجع مش محرم، فتمتع بكل ما أحل الله له، فسموه تمتع لذلك. هذا يسمى هذا النوع الثاني من إيش؟ من النية في الحج أو الإحرام في النسك. انه يعتمر ثم يحج، يبقى هيعمل اعمال العمره كلها كامله، انه يحرم ويطوف ويسعى ويقصر او يحلق ثم يرجع حلالا ثم ياتي بانه ايش؟ باعمال الحج. هذه منفصله عن هذا التمتع. النوع الثالث يسمى القران. يعني ايه القران؟ يعني اقرن العمره مع الحج، يعني جعل الاثنين مع بعض. كيف هذا؟ لما جه يدخل انتوى عمره وحج معا، انتوى ايش؟ عمره وحج معا. فلما طاف وسعى للعمره اعتبر ان الطواف ده طواف قدوم، والسعي دوت مكان هو سعي عمره في نفس الوقت سعي الافاضه للحج، فكانه ادخل اعمال العمره والحج. طب ايش ايه القران هذا؟ القران ده معناه انه هو لما يحرم ما ينفعش يتحلل من احرامه الا يوم العيد. يعني لو دخل بدري، دخل يوم اول ذو الحج وقال انا مقرن، فنوى ايش في الاقران؟ نوى عمره مع حج. طب هو طاف وسعى مش هيتحلل، يفضل على احرامه لانه قرن العمره مع الحج حتى ياتي يوم عرفه ويوم العيد ويكمل مناسك الحج. يبقى ده الفارق ما بين القران والتمتع، ان التمتع عمل ايه؟ تحلل وتمتع بما يتمتع به غير المحرم. القران لا، خلى العمره مع الحج، ففي بعض المناسك مش هيكررها. اللي تمتع بياتي بالعمره كامله طواف وسعي وحلق، ويرجع تاني يطوف طواف الافاضه وسعي الافاضه. لا، القران ما يعمل مش كده. القران سيطوف ويسعى سعيا واحدا، ولما ياتي يوم الحج يطوف بس طواف الافاضه ولا يلزمه سعي تاني. ليه؟ لانه ادخل اقرن العمره مع الحج. فده اول فارق. والفارق الثاني انه لا يتحلل، يظل على احرامه حتى ينتهي من الحج ويذبح الهدي. وده النسك ايش؟ الثالث. يبقى اصبح انساك الحج ثلاثه، افراد عيده، وهو ان ياتي بالحج فقط، وممكن يعتمر بعد ما ينتهي من الحج، لكن هو في وقت الحج اتى بالحج فقط. المتمتع انه ياتي بعمره ثم يتحلل ثم يلبي بالحج في وقت الحج. القران انه يقرن العمره مع الحج ولا يتحلل الا في يوم النحر بعد ان ينحر ويرمي رميه العقبه ويتحلل. طيب، هنا المذهب رتب ايش الافضل في النسك دي. يعني انت لما تروح تحج ايش الافضل انك تفعله؟ المذهب عندنا قال الافضل الافراد، ثم جعل بعد الافراد التمتع، ثم بعد التمتع القران. طيب، هما ليش قالوا عندنا في المذهب ذلك؟ طبعا دي مسألة اختلف فيها العلماء. أي أفضل الأنساك لما تروح تحج؟ تكون إفراد ولا تكون تمتع ولا تكون قران؟ هو الاختلاف في الترتيب، لأن العلماء اختلفوا بكيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لبى بالحج فقط إفراد، ثم جاءه جبريل عليه السلام وقال أدخل العمرة في الحج فجعلها قرانا. النبي كان معه الهدي الذبح، فما تحلل إلا في يوم العيد. فقالوا بدأ الحج بنية الإفراد ثم جاءه الوحي بأن يجعله قرانا، لكنه لما جاءه الوحي أن يجعله قران، النبي صلى الله عليه وسلم نادى أصحابه فقال من كان معه هدي فيقرن كما أقرن النبي فيدخل العمرة في الحج. يعني لأنه سايق مع الهدي إلى مكة مش هيقدر يتحلل إلا ما يذبح الهدي، وذبح الهدي لا يكون إلا في يوم العيد، فيظل هو كأنه مقرن العمرة مع الحج. ومن لم يكن معه هدي فليحل بالعمرة، يعني يتحلل ثم يلبي بالحج يوم التروية يجعله متمتع. فهنا العلماء اختلفوا. طب هو الأول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد ثم تحول للقران، لكنه أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوه تمتع. فالمذهب قال إذا لما ابتدأ إفراد يبقى أفضل النسك إفراد. ثم قالوا لكنه أمر، لأن النبي كان معاه الهدي وما لا يستطيع أن يتحلل قبل أن يذبح، والذبح لن يكون إلا في يوم العيد، فجعلها فظل أنه على القران. فقالوا إذا الأفضل الإفراد، ثم الذي يليه التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا، ثم آخر شيء القران. وفي علماء اختلفوا قالوا لا الافضل هو التمتع. ليه طيب؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يتمتعوا. فقالوا للصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنك لن تتمتع، قال لاني سقت الهدي، فلو استقبلت من امري ما لو استقبلت ما استدبرت وما سقت الهدي ولو جعلتها عمره. فاراد ان يقول لهم يعني لولا ان انا جبت الهدي معي ذلك لو فعلت ذلك العام القادم لن اسوق الهدي وهاتي اجعلها تمتع عمره ثم اتحلل ثم يكون حج. فقالوا بعض اهل العلم لا، اذا افضل النسك والتمتع، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك، والذي منعه ان يتمتع انه كان معه الهدي ولا يستطيع ان يسبح الهدي قبل يوم العيد، فاضطر ان هو يقرن الحج مع العمره. فقالوا اذا التمتع اولا ثم القران، لانه ايه ادخل العمره مع الحج فاتى بالنسكين ثم الافراد. ده قول اخر مش في المذهب عندنا، ولعل هذا هو الراجح، لعل هذا هو الراجح. ليش؟ لانه قالوا ان مثلا ولو قلنا بدا بالافراد لكن جبريل قال له اجعل العمره في الحج، فاذا القران افضل من الافراد لان جاءه الوحي بيجعل القران العمره مع الحج. فقالوا اذا الخلاف ما فيش انكار فيه، الافضل والله اعلم انك تاتي بعمره تمتع ثم تتحلل ثم تاتي بالحج، وهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به خاصه للذي ذهب وليس معه يسوق الهدي معه، معهوش يعني ايش الهدي الى مكه. لكن المذهب احفظوها هنا عندنا يرى بان الافراد اولا. ليش الافراد؟ قلت لان النبي بدا بالافراد صلى الله عليه وسلم اول، فقال هذا الافضل. طب انتوا فهمتوا من الان يعني ايش افراد وقران وتمتع، ولا الدنيا مظلمه معاكم؟ مظلمه شويه. نعم اللي ده المذهب الشافعي. اه نعم اللي باخد القران ياتي بالاثنين معا ولا يتحلل، ممتاز. والافراد تمام، والتمتع لا عامل فصل بينهم نعم. وانا ايش قد بينت لكم الان، لا لا مش لازم يكون، ما فيش حاجه اسمها الراي راجع بتاع احد معين، يعني اقصد لك ممكن راي راجح يكون المذهب الشافعيه، ممكن يكون الحنابله، ممكن يكون المالكيه. راي الراجح هو ما يظنه المتكلم الذي يتكلم او الذي يكتب او يصنف. يعني الراجح ده مش شيء متفق عليه، يعني مثلا هنا الراجح عند الشافعيه الافراد ثم تمتع ثم القران، ممكن تجد الراجع عند الحنابلة تمتع ثم القران ثم الافراد. فكلمة الراجع فاهمها الراجع دي على حسب الكاتب او المعلم او شيء اللي بيقوله او حسب المذهب اللي بتتكلم عنه فيه. طيب هو بيتكلم ايه سؤالك عند الايه ليش الافراد؟ ما انا قلت لان النبي صلى الله عليه وسلم اختاره هو اولا، هو راى لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار الافراد، او لما ذهب اختار الافراد، فقال اذا ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذين اختاروا. لكن احنا قلنا طيب هو اختار لكن امر اصحابه بالتمتع، وده الخلاف قلت لك هي مساله اجتهاديه. لكن انا قلت ان التمتع افضل من الافراد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه. لما ياتي الان واحد مثلا مش هيسوق الهدي، لو هيسوق الهدي يجعله قران، لكن مش هيسوق الهدي يجعله تمتع وياتي ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك، ده الافضل. لكن احنا بنثبت اللي موجود في الكتاب، يعني بنقول الكتاب ومبين مثلا، يعني يجيب معاه الخروف او يجيب معاه العجل من المدينه، ان مثلا اخذ معاه كل هؤلاء وصار بيهم الى مكه، الهدي اللي هو بيتذبح. فانت ممكن وانت رايح على مكه ثم عدي على سوق او شيء وجاب الهدي وتدخل بيه تشيله، زي ما بتجيب الخروف في العيد هنا وتشيله وتذبحه، ممكن تاتي بالهدي وانت داخل مكه. لا يا حبيبي هيجيبه ويحطه ويربطه، مش هيجي بيه، بس هو اتى بالهدي ودخل به الحرم، فلما اتى بالهدي لا يحل يتحلل الا لما يسبح الهدي ده. لو جابوا معاه ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت لم تتمتع، قال اني قد سقت الهدي، فلا يحل له ان يتحلل الا لما يذبح، وهو مش هيذبح الهدي الا يوم العيد يوم النحر اللي هو اعمال الحج، فلذلك ظل على احرامه حتى يذبح. ذاك قلنا ان دخل بالهدي معه لا يستطيع ان يتحلل، فيجعلها الافضل مكان الافراد لا يجعلها قران، وياتي بعمره وحج. لكن اللي ما سقش الهدي الافضل له انه ياتي بتمتع بالعمره ثم الحج. لكن هم انك وصلت متاخر، جيت يوم عرفه نفسه، فممكن يكون الافضل لك هنا الافراد، مفيش وقت لك تعمل عمره، فتعمل ايش؟ تقوم مدبب الحج افرادا فقط وتدخل على الحج مباشره. فهي بتختلف عموما يعني، لكن انا بين الافضليه. واضح؟ نرجع بقى للكلام اللي هيكون معنا وركزوا، لان هنا يتكلم عن الدماء. طيب التمتع، قال ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط. يعني ايش؟ هو اللي بيتحج متمتع او قران بيكون معه هدي، اللي بيحج افراد غير مطالب بالهدي، لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت. يبقى هنا لانه بياتي بعمرة ثم بحج، فيعني كانها ميزة، فيجب عليه هدي دم متمتع. والقران هو جاب معاه الهدي اصلا اللي هيذبحه. طب لو نوى افراد معلوش هدي، اللي نوى الحج افرادا فقط ليس عليه دم يوم العيد يوم النحر. ذاك هو بيقول هنا ايش؟ ويجب على المتمتع دم، دم يعني ذبح، يعني ايش الهدي؟ لأربعة شروط. الاول ان يكون من اهل الحرم، ولا بينه ولا بينه وبين الحرم دون مسافه القصر. الا يكون من اهل الحرم، يعني المتمتع ما يكونش من اهل مكه او من الحرم اللي حوالين مكه، يكون من خارج مكه. قال ولا بينه وبين الحرم دون مسافه القصر. ممكن يكون بينك وبين الحرم 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو، حكمك حكم الحرم. اهل مكه واهل الحرم ليس عليهم هدي، الهدي على من جاء زائرا. نعم، كما في اول شرط انه ايه؟ الا يكون من اهل الحرم. ايوه ممكن، بس المهم هو مين اللي عليه الهدي الاول؟ خليك معايا في الدم. الا يكون من اهل الحرم ولا بينه وبين الحرم دون مسافة قصر. طب ليش قال؟ بقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لما قال فمن تمتع بالعمرة فمسافة من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب والقريب من الحرم كأنه حاضر. الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. هو معنى إيه تمتع؟ واحد الان راح في رمضان وجه قال لك انا هقعد من رمضان زي اللي بيروح يقعد من رمضان للحج، فدخل 29 رمضان واعتمر 29 رمضان ثم جلس من رمضان الى الحج، هي اشهر الحج ايش؟ حد احفظها؟ ما هي اشهر الحج؟ أشهر الحج. إيش؟ أنت ضحكت عليه وأنت واقع معاه أصلاً. هو إزاي أشهر الحج تبقى بعد الحج؟ هو محرم ده مش بعد الحج؟ شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذو الحج، ده الرأي الاتفاق. والباقي ذو الحجه ليه حكم تاني خالص في مساله الطواف والسعي، لكن هنا يبقى دي اسمها عشر، هي عشر الحج هم دولت يعني هم اتفاق العشره وبعدهم قال كمان اخر ذو الحجه كمان معهم ثلاثه اشهر. هو يقصد ايش؟ ان يحرم بالعمره في اشهر الحج. يعني ايش تمتع؟ تمتع انك تعتمر ثم تتحلل ثم تحج، قلنا ذلك، لكن لابد العمره تكون وقع فين؟ في اشهر الحج. يعني لو جيت 29 رمضان واعتمر وقال انا هقعد من رمضان للحج، العمره اللي عملها في شهر رمضان دي مش في اشهر الحج، يبقى هو مش متمتع كده. ثالث، دخل عمل عمره في 29 رمضان قبل ظهور الهلال الصبح بس، ثم قال انا هجلس او من 20 رمضان 15 المهم هجلس الى الحج مش هطلع من مكه. طب هو يبقى اسمه متمتع؟ لا. ليش مش متمتع؟ لان لابد عمرته تقع في اشهر الحج. طب لو جيت 2 شوال 3 شوال وقال انا هدخل في شوال واعتمر وفضل قاعد في مكه ما خرجش الى الحج، عمرته وقعت في اشهر الحج فيسمى متمتع. لذلك هو قال هنا ايش؟ ان يحرم بالعمره في اشهر الحج. يبقى فهمتم يعني يحرم بالعمره؟ لابد العمره تقع فين؟ في اشهر الحج. طيب طيب ما لذلك انا قلت ما تنفعش تمتع، ما يعملها زي ما يعملها، لكن انا بنبين الفرق ما بين انه يعتمر في رمضان ويعتمر في اشهر الحج. ايش؟ لا انا هتكلم فيها، ما تخترعش بقى انت حلاك، خليك معايا لغايه ما اخلص. انا فاهم انت بتسال في اللي احنا قلناه بس. ان يحرم بالعمره في اشهر الحج. طيب الثالث، ان يكون في سنه واحده. يعني ايش؟ لا انا هقول لك ازاي. بص هو دخل يوم وصل مكه 29 رمضان قبل المغرب، وصل العصر ماشي محرم، فبدا هو احرم بعد العصر ماشي، ادي حاله، ورجع الفندق قال انا هنام تعبان، بيجي الليل اقوم اعمل العمره، فجيب المغرب نزل الحرم يعمل العمره سمع تكبيره العيد ان رمضان خلص، وده كان يوم 29 واللي لسه هيشوفوه. طيب الان هو خلينا نقول الحاله اللي هو يقصدها هنا، احرم ماشي يوم 29 في العصر ودخل يطوف قبل المغرب بربع ساعه، بدا الطواف ده اذن عليه المغرب، صلى المغرب وهو بيطوف خلص الطواف قبل ما يروح للسعي اعلن انه غدا العيد، وهو بيقول لنا ايش؟ بدا العمره في غير اشهر الحرم واتمها في اشهر الحرم، وهنا هو بيقول لنا ايش؟ ان يكون في سنه واحده. يعني لابد لو كانت العمره مع الحج في اشهر الحج يبقى عليه دم، لكن لو كانوا الاثنين مش في سنه واحده، يعني بدا هو بدا في رمضان اخر الليله من رمضان وانتهى فين؟ في شوال، فقالوا هنا ليس عليه دم. نعم هم هنا قالوا كده كانه ليس متمتع، فقالوا ليس عليه دم. طيب وعلى القارن الرابع، لا الرابع الا يرجع الى الميقات، وهذه اللي انت كنت بتسال عنها، دخل مكه واعتمر ثم خرج قال انا هروح جده اقعد شويه في جده يومين وبعدين ارد تاني بقى لسه بدري على الحج، او اروح ازور واحد في الرياض، او تجاوز الميقات لمكان بعد الميقات، يعني هو مثلا كان جاي من الرياض ففي ميقات قرن المنازل عند الطائف فراح يزور حد بعد الميقات، تجاوز الميقات رجع لبعد الميقات كده لا يعتد بهذه العمره انها تمتع، لابد ان هو عشان تكون تمتع بعد ان يعتمر ما يخرجش من الحرم، مش الحرم المسجد يعني، من مكة والمجاور له، ولو خرج وجاوز الميقات لا تعتد بها عمر التمتع، عليه بقى أن يدخل بعمرة جديدة. فهمتم؟ خلاص كده وقعت التمتع لابد يدخل بعمرة جديدة لأنه خرج من الحرم. طب دي الأربع شروط لمين؟ للمتمتع عشان يكون عليه دم. قال وعلى القارن دم بشرطين، الأول ألا يكون من أهل الحرم، يبقى القارن احنا قلنا القارن هيكون يكون زائرا، يعني مش من اهل مكه، واضح؟ طيب، وليس بينه وبين مكه مسافه القصر 80 كيلو، يعني يكون هو بينه وبين مكه اكثر من مسافه القصر حتى لا يكون من اهل مكه. لو بينه وبين مكه دون مسافه القصر هي 80 كيلو، يبقى ده من له حكم مكه فليس عليه دم. الثاني الا يعود الى الميقات بعد دخول مكه، يعني لما دخل زيه زي المتمتع هنا، ان عاد قبل الوقوف بعرفه سقط عنه الدم وما يعتبرش قارن. فهمتم؟ يعني زي المتمتع، يعني لو دخل مكه ونوى القران وراح طالع من مكه قبل يوم عرفه لمسافه قصر او للميقات تاني او للبلد بعد الميقات، اصبح مش قارن الان فليس عليه دم، لابد ملوش حكم القارن خلاص. ايش؟ لا ما يقتلش الحد، بس هو لو دخل تاني لابد يدخل بقى بنيه، لو دخل افراد ولا لو يريد عمره يبقى لازم ينتوي مره اخرى ويعمل نسك للعمره وهكذا. المهم ان هو لو حتى يكون تمتعا او قارنا لابد بعد ان يدخل الا يعود بعد دخول مكه الى الميقات مره اخرى او بلد بعد الميقات. فهمتم؟ هذا المقصود هنا. طيب هي صعبة شوية ولا ايه؟ حاسس انتم مضلمة معايا. واصل هي النصب دي طبعا تبقى حضرتهاش. هي عايزة تتذاكر. طبعا بس هي لابد طبعا ايش؟ يعني انك تدرسوها لان هذه من العبادات يعني طلب العلم. فحاولوا تتصوروها، انا بحاول ابسطها لكم اكثر يعني فاهم. اللي عنده اشكال يقول لي. ما تعدوش. شكلك رايحة مني. انت. لا هو مش قصة تشوف، هو تتصور اللي احنا بنقوله. يعني لما اقول لك مثلا انت عشان تبقى قارن ومتمتع لابد ما تخرجش من مكة، اظن واضحة خلاص. دخلت بالنية لابد انك الا تخرج، اذا خرجت من مكة يبقى لابد تدخل مرة اخرى بنية جديدة. المتمتع او القارن لابد ان هو لما يدخل ما يخرجش، ويدخل في اشهر الحج، ياتي بالامر اضرب الحج حتى يكون ذلك، يبقى عندك اشهر الحج وانك لا تخرج من النقاط. طيب شوف مين على النت، مجموعه بارك الله فيكم، واضح ولا في اشكال؟ لا ملوش علاقة، مش مسألة الجمهور، يعني المسألة الرأي الراجح في نظر المرجح اللي أقرب للدليل، لا يشترط أن يكون مسألة الجمهور. نعم ما هو الراجع على تاني هقول لك، الراجع على حسب اللي انت بتساله المفتي. يعني انت ممكن تقرا على الموقع ده ويقول لك الراجع ده اللي كتبه مين؟ شيخ. ممكن تروح لشيخ تاني مثلا يرجح خلاف هذا. فانا عشان كده بقول لك كلمه الراي الراجح هي مش في فرق، ما اقول لك ده قول المذهب الشافعي يبقى ده المعتمد عند الشافعي، خلاص ده المعتمد عند الحنابله عند المالكيه. طيب ممكن يأتي عالم فبيطلع على الأقوال دي من دراسته، فهو حتى لو هو شافعي لكن هو يرى أن القول الراجح مش في ترجيح الشافعية، لا ده الدليل أقرب مع قول أيا كان اسمه إيه، لكن هو الدليل فيقول والله الراجح عندي هذا القول، فأصبح عند من؟ عند المتكلم. هو لو هو أنت الآن لو بتسأله وأنت مثلا تستفتي يبقى انت بتاخد قوله، مش معنى انه قال الراجح ان ده النص على ان هو ده الصحيح، ده اجتهاد الا لو طبعا كل ما يتقوى القول بالدليل بالكتاب والسنه يعني يكون او موافق يبقى يكون الراجح ده اوفق يعني. بس انا عايز افهمك ان كلمه الراجح تبقى فاهم انك لما بتقراها وتسمعها هي في نظر المتكلم او الكاتب. لا برضو خالص. ما هو لا لا ما هو نفس الشيخ يخالف رأي الجمهور، ده من شيوخي على فكره يخالف الجمهور احيانا كتير عادي، لكن هو مش معنى كلمه الجمهور ان هو ده الراي الراجح. لا دي الجمهور افهمني، الجمهور ده مصطلح فطري تبقى عارف بس يعني ايش الجمهور. اصل كلمه الجمهور دي متغيره، يعني لو الشافعيه مع الحنابله مع المالكيه قالوا قول دول اسمهم الجمهور، والاحناف ما اسمهمش الجمهور هنا. لو كان الاحناف مع المالكيه مع الحنابله يبقى دول الجمهور. يعني ايش هي؟ مش شرط يعني هي ايه مش شرط الاغلبيه طبعا اللي هي بتاع الاغلبيه موافقه، يعني اللي هو ورد ان الاغلبيه معاهم الحق. لا هو مصطلح فقهي ان الجمهور يعني زي ما انت قلت كده غالب المذاهب قالوا كده، لكن ممكن يكون اللي بيقول المذهب اللي هو ما قالش بقولهم هو الراجح، القول الراجح مثلا معهم. بس ساعات الاربع مذاهب بتقول وياتي قول ثاني مخالف الاربع مذاهب بدليل ويقول الراجح فيه صارت، عشان ما تظن ان مجرد كلمه الجمهور على طول ايش. لكن طبعا هي بتستدعي انك تقف، ده الجمهور بيقول يعني اكثر من مذهب او اكثر من عالم وافقه، فبالتالي نعم هنا لابد ان انا عشان اخالف انظر مخالفتي قويه لدرجه ان انا ارى ان الحق مع المخالف، فهنا الذي اللي هو يقصد به الشيخ هذا الكلام بقى. نعم نعم كان إلى هنا تجاوز الميقات، إذا كان دون الميقات ودون مسافة القصر لا يجب عليه مرة أخرى الإحرام. يعني لو خرج دون مسافة القصر ودون الميقات لا شيء عليه. الإشكال لو خرج لبعد الميقات تجاوز الميقات، هنا لا يكون تمتعا ولا قران، ليس عليه دم، لابد ينشئ نسب جديد. لو دخل مرة أخرى هينوي نية جديدة، إما نوية إفراد أو تمتع أو قران، لكن ليست العمرة التي فعلها تمتعا لأنه خرج. من أراد أن يحافظ على التمتع لابد يأتي بعمرة في أشهر الحرم وألا يخرج من مكة. كل الاختيار باللغة العربية. كره العلماء الكلام بغير العربية في الدرس. أنا عارف ممكن أخطأ أنا كمان فيها، بس أنا بذكرك جدا شباب أنا الموضوع مش محتاج كده خالص. هو هذه يعني تيسير، هذه نعمة من الله عز وجل أنعم بها على الصحابة أولا، لأن كانوا في الجاهلية قبل الإسلام وكان في حج وعمرة في الحرم برضه، كان العرب يعظمون جدا أنك تفعل عمرة في وقت الحج، ما كانوا يفعلون ذلك، يعني ما كانوا يوافقون على ذلك، كانوا ينكرون على من يعتمر في وقت الحج. ليش؟ كانوا يحبون أن يأتوا للحج الحج ويأتوا للعمرة منفصل، كأنهم من باب تعظيم الحرم والكعبة، أنك أنت تيجي للحج فقط وتيجي مرة تانية للعمرة. ليش؟ عشان يكثر الناس في زيارتهم للحرم. فجاء الشرع ذاك ان هو ايش اباح لاهل الاسلام في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم بانك تاتي بالعمره في وقت الحج ايضا لتستفيد. يعني انت جيت زي ما بيتقال لك ايه المرشد، الناس دلوقتي بتشوفهم يروحوا في الحرم يعني العمره كل ساعتين ثلاثه، يقول لك انا حتى يروح يحلق ربع راسه وربع الثاني وربع الثالث وكل شويه من العمره. قال انا جاي حاجه تذكره وجاي تاشيره وبتاع ودافع هطلع بعمره واحده، انا عايز اطلع ب 50 عمره. طبعا ده مش السنه، لكن انا بتكلم ان الشرع اراد ان يعني من نعمه الله انه اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الحج ان لما النبي امرهم قال من لم يسق الهدي فليتحلل بعمره ثم يحج. يعني هم كسبوا اجر ايه الان؟ عمره وحج. هم كانوا من قبل كانوا يعظمون جدا، ما كانوش يعتمروا في وقت الحج، كانوا يشافوا ان دي اساءه للحرم، انت تيجي للحج فقط وتيجي مره ثانيه للعمره في وقت ثاني. فجي الشرع اداك المنقبه الفضل دوت انك انت تاخد عمره وحج في السفريه الواحده تعتمد وتتحلل ثم لما ياتي وقت الحج تحج، فرجعت بايه؟ باجر عمره واجر حج. وهذا فضل من الله عز وجل. لم يكن كان ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحللوا، قالوا يا رسول الله اي الحل؟ يعني ايه الحل؟ قال له الحل كله. فاهمين يعني الحل كله؟ يعني ترجعوا كما كنتم. حتى هم قالوا انا نخرج الى عرفات وذكرانا تقتل منية من أزواجنا؟ يعني نرجع كل زينا تزوج كلنا متزوجين نسائنا وكل شيء، وده كانوا يستعظمون ذلك. يعني ازاي نبقى في مكة وقبل الحج نفعل؟ فجيه الشرع اباح له انك تعتمد ثم تتحلل لوقت الحج ترجع كما كنت، ولما ياتي الحج ثاني ويتدخل. فهم كانوا مستغربين جدا الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتحللوا ليبين لهم ان هذا شرع. ودي قلت انه فضل انك ممكن تروح تقعد اسبوعين ثلاثه فتعتمد ثم ترجع كما كنت، ثم ياتي وقت الحج تلبي بالحج، فكون لك رجعت لاجر الحج والعمره مع بس. فهمت؟ والله نعم شكرا ان شاء الله. طيب احسن الله. نعم فيه ما عندهمش اسئله، كله واضح عندهم الحمد لله. شنو زي انا افهم نقطه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو يا عم جينا في حج افراد انه ساق الهدي معه، وان الافراد الاصل فينا. ما هو هم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نوى، لا هو ممكن يسوق الهدي مفيش مشكلة، يسوق الهدي معه لا إشكال فيه، لكنه نوى أولا الحج وساق الهدي للكعبة كما كان يرسل الهدي لأبي بكر في الحجة التي قبلها. يعني هو ساق الهدي معه، كان معاه 100 بدنة للكعبة، ونوى حج إفراد، ثم جاءه الوحي بأن يدخل العمرة في الحج، لذلك وقال دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. وقلت ان هذا لم يكن في في في في في عرف الصحابه ولا العرب انهم يعتمرون في اشهر الحج، لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي فلم يستطع ان يتحلل فجعلها قران، والذي ليس معه الهدي تحلل. لكن هو بادئ الامر انتوى الحج افرادا على الاصل الذي كانوا عندهم، لانهم يحجون فقط في اشهر الحج، وساق الهدي معه لانه مكرمه يعني او هو من التقرب الى الله عز وجل بسياق الهدي له في الكعبه. واضح؟ طيب قال ودم البصل ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بالمزدلفة أو منا شاة أضحية، فإن عجز صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه. قلنا تذكروا دائما في الحج، معلش هو المناسك دي إن شاء الله تحتاج تسمعوها كتير بعد كده، بس غالبا عندكم علم ممكن أحد من أقاربكم يذهب، فأنت طبعا تعمل عليه عالم فتقول أنا أقول لك كل شيء في الحج وفي العمرة، وتقعد تضيع له الدنيا لما تشيله دماء للركب زي ما بيقولوا. فلو انتوا تتقنوا هذه مثلا تستهينوش بيها، ممكن في يوم وليله تلاقي نفسك بتعتمد، وبدا اكتب لكم العمره فتعتمدوا كيف بقى هتيجي بقى شيخ اعمل ايه مش عامل، لا ذاكر من الان تبقى عارفين كيف يكون العمره الحج. ده فقه مهم جدا، ممكن الناس يحتاجون اليك بعد ذلك فانك تبين لهم. فهنا قلنا في دم التمتع ودم القران. طيب من ترك، لو تذكر ابن عباس رضي الله عنه كان له قول من ترك واجبا في الحج فليهرق دما. احسنتم حاضرين كده ممتاز. طب ايه بقى الواجبات؟ انه يمر على الميقات وما يحرمش، ادي واجب. انه ما يرميش رمي الجمار، انه لا يبيت بالمزدلفه في ليله العيد، او ما لا يبيت ايام التشريق في منى، كل هذه واجبات. فان لم يفعلها فعليه دم. قال شاة اضحيه، يعني ايه شاة اضحيه؟ يعني كنفس مواصفات الأضحية، ما يكونش فيها عيب، وتكون السن عمرها لا يقل عن 6 أشهر لو كانت خروف أو ماعز سنة، و3 سنتين لو عجلة أو بقرة إلى غير ذلك، ليه شروط الأضحية. فإن عجز يعني ما معهوش فلوس، نعم بعض الناس ليس معه ما عليه صوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. طيب متى يحب يصوم الثلاثة؟ قالوا الأفضل يعني أن يصوم لو استطاع قبل عرفة لا حرج، لو استطاع أن يصوم مثلا 6، 7، 8 أيام التروية، إن عرفة للحج لا يستحب صوم، يكره صومها يعني. طيب هل يصوم أيام التشريق؟ لا، الراجح أنه لا يصوم أيام التشريق لأنه فيها منع. قال الإنسان أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، وذكر الله عز وجل. طب يصوم بعد أيام التشريق؟ نعم، ممكن يصوم الثلاثة أيام في، لو هو جالس بعد أيام التشريق هناك يصوم الثلاثة أيام. خلاص إن لم يستطع سيصوم العشرة لما يرجع، لكن هو السنة نعم أن يصوم الثلاثة، لو استطاع قبل يوم النحر يكون أفضل. لا ما يصومش عرفة، قلت أنا قلت يصوم عرفة، قلت لك لو ما صامش قبل العيد قبل الحج يصوم بعده، إذا رجع خلاص يصوم العشرة في أهلي. يكره له عشان في مصلحة، ما قلتش ما ينفعش، أنا قلت يكره لأن لأن عرفة هو يحتاج إلى الدعاء. ونبي صلى الله عليه وسلم ما صام، هم اختلفوا مع هل النبي صام أم لا؟ النبي بعد أن خطب رجع على القصواء وقف في الصخرات يدعو، فأرادوا أن يعرفوا أن سلم صائم أم لا، لأنه قال باستحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، أنه يكفر سنة ماضية وحاليا. فجاءوا، جاءت أم الفضل تقريبا أو من قربت إليه بقدح فأخذه وشرب منه وهو يدعو بيمينه ثم شرب ثم رده، فعلموا بأنه ليس بصائم. فقال العلماء يكره للحاج يوم عرفة يعني أن يصوم حتى يتفرغ للدعاء، يكون عنده قوة، لأن خاصة الدعاء من بعد الثانية كده لغاية المغرب، وده الوقت اللي بيضعف فيه الصائم. فقالوا الأفضل له أنه لا يصوم، الأفضل يعني يكره له الصوم، لكنه ليس بحرام عليه، لأنه هو اليوم ده يوم عظيم جدا، هو أصلا يوم الدعاء، فأنت ممكن تكون في جهد وتعب بسبب الصوم، فالأولى لك لا تقدم الأهم هو يوم عرفة شرف الزمان والمكان والدعاء، فتفطر فيه وتستعيد بقوتك حتى تستطيع أن أنك تدعو الله عز وجل. هذا هو المقصود. هو قال ثلاثة وسبعة إذا رجع، قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخان، أو الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم المتمتعين من كان معه هدي فليهدي، ومن لم يجد يعني معاه فلوس انه يشتري الهدي يهدي، وان لم يجد فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. طيب اللي جلس في مكة بعد الفراغ من الحج يصوم، واحد يهاب انه مش راجع بلده، راح حج وانا لا قاعد في مكة عندي شغل ست شهور، يصوم في مكة، يصوم في مكة لانه يعتبرها كأنه مستوطنها الان او يعني جالس فيها. طيب ولو ما صامش الثلاثة في الحج يقضيهم في اي مكان بعد ذلك. طب هل يصوم الثلاثة أو يفرق ولا العشرة على بعض؟ يعني يصوم ثلاثة ثم يفطر ثم يصوم سبعة؟ لا حرج، أراد أن يصوم العشرة أراد أن يفرق، وهذا الأفضل عند البعض. إيش عندك؟ في حد كان عنده حاجة؟ الحج أو من العمر، حتى لو تجاوز الميقات بدون أن يحرم النية، مش يلبس لبس الإحرام، في فارق بين لبس الإحرام والدخول في النسك، يعني ممكن يأتي عند الميقات فيحرم أنه دخل لبيك اللهم عمر ولكنه لم يلبس لباس الإحرام، فهذا قد لبى لكن عليه محظور إحرام، ده ليه كفارة أخرى. لكن لو تجاوز الميقات بدون الدخول في النسك أنه ينتوي أنه هو أصبح محرما أو يقول لبيك اللهم بعمر أو بحج، هذا اللي عليه دم حتى لو كان لابس لبس الإحرام. فهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ النية. النية. نعم الإحرام هي النية. إن تجاوز الميقات بدون النية لدخول في النسك كعمرة أو حج عليه دم. لكن إن تجاوز الميقات قد أحرم ولم يلبس الإحرام عليه فدية تخيير، إما يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين أو دم. ليش؟ لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام، ستأتي الآن تقريبا. ستأتي معنا. لكن احنا الان علمنا بانه من ترك واجبا عليه دم، وبين هنا وان لم يستطع بالدم يبقى الصيام 10 ايام. طيب ايش من يستطع الصوم؟ ليس عليه شيء. بعضهم قال يطعم، وبعضهم قال ليس هناك دليل على الاطعام فيسقط من عليه، مساله خلافيه، بس هو الراجح انه ان اراد ان يخرج يعني يبرئ الذمه فممكن يطعم ست مساكين. هو كده كأنه سيطعم، بعضهم قال سيطعم عن كل يوم مسكين يبقى عشرة، عن انهم عشرة ايام صوم فقال هنا فصل. ايه بقى محرمات الاحرام لما الواحد بيحرم؟ ايه اللي بيحرم عليه؟ دي إيه بقى انتوا تهمكم جدا من اهميه ده. فصل محرمات الاحرام. طيب يحرم بالاحرام سته انواع. يعني ايه يحرم بالاحرام؟ يعني لما يدخل يحرم يبقى عليه اشياء يحرم ان يفعلها، ده معنى محرمات الاحرام. يحرم على الرجل ستر رأسه أو بعضه، يبقى الطاقية، العمامة، الغطرة، برميطة، أي شيء يجيب البطانية على رأسه أو يحط الإحرام على رأسه، كل هذا ممنوع أن يغطي رأسه. أما يحرم يحرم عليه ستر الرأس أو بعض الرأس أو حتى بعض الرأس، لكن ممكن يضع شمسية لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرفة ضربت له قبة عند وادي عرنة، قبة يعني خيمة، فجلس فيها حتى جاء وقت الخطبة والصلاة فخرج فخطب في نمرة، فلما دخل في الخيمة يعني إيه وإيه شيء، فقالوا إذن لا شيء إشكال تركب عربية مثلا فيها سقف، تعملش زي الروافض الشيعة اليوم ماشيين هناك جايبين أوتوبيسات وشايلين السقف. صدقة على ان هم اقول جماعه وعشان يعني ايش انه ما ينفعش تغطى، ما انتوا السما فوقيكوا برضه، ولما تخشوا في الخيام بتعملوا ايه؟ تفضلوا عليك في الشارع كده الشمس تقتلهم، الحمد لله يعني اصلا. فهذا خطا، لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في خيمه في نمره في وادي عرنه، فاذا يعني الشمسيه لا اشكال، تجلس في خيمه لا اشكال، تكون في البر، لكن المهم لا تضع على راسك شيء على الراس نفسها. طيب لا يغطي راسه بالبطانيه، هو نايم هو صاحي وهو وقت وقفناش بقى خد الكرم بسرعة. طيب ولبس ولبس مخيط محيط ببدنه أو بعضو منه. طيب هو ليه الكلام اللي احنا قلنا دوت لما مسألة العمامة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أن في الحج رجل كان محرما، ولا بلاش هذا الحديث اللي قبل، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج في المدينة، كان لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، فجاء الناس علموا ان النبي سيحج فتجهزوا، فجاء رجل من سلم قال يا رسول الله ماذا يلبس المحرم؟ يعني ايه اللي يلبسه؟ فالنبي سلم رد ردا اخر، رد بالذي يمتنع على المحرم، قال لا يلبس العمامه ولا القلنصور ولا يلبس السراويل ولا يلبس الخف ولا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران. فبين له الاشياء المنهيه عنه، فمنها قالوا غطاء الراس القلنسوه والعمامه لا يلبس، فكل غطاء راس لاول شيء اللي هو قاله هنا اصاله، ثم قال ولبس محيط ببدنه، قال لا يلبس السراويل، يبقى كل شيء احيط بنطال التيشيرت زي ما بيقولوا القميص اللي انا لابسه محيط، كل ده ايش يفصل، مش المخيط المقصود بينه متخيط، يعني ما هو كل حتى لبس الإحرام ما فيه خيوط، لكن هو المقصود المحيط اللي بيحيط بالبدن اللي يحد البدن، ذلك لا كل هذا اللبس يسمى مخيط. ليش مخيط؟ يعني محيط بالبدن أو بعضو منه أو بعضو منه إيش يعني بجزء منه، يعني مثلا ما هو السراويل دي بتحيط بالإيش الأرجل فقط، ده عضو من البدن صحيح، أو ده القميص بيحيط بيا كله، ده عضو يعني عضو. فالمحرم لا يلبس شيء محيط به، لذلك يلبس الإزار والرداء هو البياض، هذا الإزار والرداء لأنه هذا إيش لا يجسم ولا يحيط بعضو ده البدن ككل، واضح فرق. تلبسوا التيشيرتات أو البنطال وتحيط كله، والنبي قد نهى عن ذلك السراويل، لذلك قال هنا إيش ولبس محيط ببدنه أو بعضو منهم. طيب طبعا يختلف اللبس بقى على حسب الناس، القميص البنطال العبايه الى غير ذلك يعني. وعلى المراه ستر وجهها ولبس القفازين، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء قال لا تلبس المحرم لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، يعني لا تضع النقاب ولا تلبس القفازين في الايد. طب المرأة المنتقبة أصلا تعمل إيه في الإحرام؟ هنا عندهم ستر الوجه يجوز، طب يجوز، لأن عائشة رضي الله عنها وقالت حديثها هو أسماء قالت كنا إذا مر بنا الرجال أسدلنا. فهي ممكن تفعل إيش؟ هي لا تنتقل، لكن بيجيبوا حاجة يسموها زي بيشة أو شيء تبقى نازلة زي ستارة، لا كمامة من النقاب، وهو نفس الوجه، فهنا تنزل بستارة أو بالساتر نعم إن أرادت، وممكن تبقى لو ما فيش رجال، ولو في رجال تنزل لأن تحافظ على إيش؟ عدم كشف الوجه. وممكن اليدين تضعهم تحت الخمار ما فيش مشكلة، بس المهم لا تلبس قفازين إن أرادت ألا يظهر يعني اليدين، لكن المهم لا تلبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى ده النوع الأول في اللباس اللي يحرم على المرء سواء الرجل أو المرأة، اللباس اللي يحرم عليه لما يحرم. طب يلبس إيه؟ يلبس إزار ورداء كما بينا، المرأة تلبس كما تريد، أي لبس صح للمرأة، المهم إن هو ما بقاش في زينة ولا تلبس بس القفازين ولا النقاب ولا تنتقل، لكن لا قيود على لبس المرأة. فقالوا الثاني الطيب في بدنه أو ثوبه، يبقى هنا الطيب العطر والطيب. طيب لو هو يحرم على المحرم انه يتطيب بعد احرامه، لكن ممكن قبل احرامه نعم، يعني انا اغتسلت وقلنا دي سنن الاحرام، اغتسل وبعدين وضع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه كنت اضع الطيب قبل احرام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اغتسل قبل ان يلبس الاحرام يضع طيب على راسه على بدنه يتطيب، لكن اول لما يلبس الاحرام ويدخل في النسك يمتنع عنه الطيب، لا يضع طيبا، لان الاصل كما قلنا بان انه يترك بقى الترفه دوت وانه مقبل على الله عز وجل ويقبل بخضوع وسكون وخشيه لغير ذلك فيحرم عليه. ليش؟ لان للرجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته مات في الحج ومحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، لأنه مات، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فبين أنه هو المحرم لا يخمر الرأس كما قلنا ولا يتطيب حتى لو مات في أثناء إحرامه يعني. فدل ذلك على أن الطيب يحرم على الرجل وعلى المرأة إذا أحرمت، لأن طيب النساء غير الرجال، طيب النساء بيبقى لون والريحة مش ظاهرة، بس طيب الرجال ريحته تبقى أقوى، لكن في طيب للنساء. طيب لكن بعد أن تحرم يحرم على الرجل والمرأة أن يمسوا الطيبين، طيب في البدن والثوب، يعني بدنك لا يكونش عليه ولا الثوب، الثوب نفسه لا يأتي، وذلك العلماء يقولوا إيش؟ لو أنت تطيبت وبعدين لبست الإحرام ولسه ما لبتش مفيش إشكال، الطيب على البدن أنت لسه ما أحرمتش ولبست، لو أنت أحرمت بعد ما لبست الإحرام الطيب بيجي على الإحرام في الغالب لأنه على جسدك، فبيجي لو خلعت الإحرام لأي سبب دخل ما ينفعش تلبسه تاني إلا ما تغسله، لأنه أصبح الإحرام فيه في طيب، فأنت لو خلعته لأي سبب دخلت الخلاء استحمام شيء تنتبه إن الإحرام ده لو كان دخله الطيب إنك لما جيت تلبسه لابد تشطفه بالماء بأي ماء، لكن قبله ليس عليك شيء. لا لو لم ناكل فهو عطر بقى ليس فيه شيء، والصابون بقى اللي هو برضو من الطيب والهدي الأمور. طيب قال هنا إيش؟ دهن شعر الرأس واللحية، وطبعا ليش هم علماء الكريمات ولا اللي هو اتحط على الرأس وعلى اللحية، هم قالوا لا يفعلها المحرم لأن المحرم الأصل فيه، ايوه احسنت، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم اشعث لما جاء في يوم عرفه يباهي الله عز وجل بحجيج الملائكه، فقالوا جاءك اشعث اغبر او شعثاء، فقال اشهدوا اني قد غفرت لهم، فاسال الله عز وجل على المرء يكون اشعث واغبر يرفع يده الى الله يدعو فالله يتقبل، يعني نوع من التذلل والخضوع والسكينه لذلك والابتزال، فالأصل هذا في الحج، لذلك نهوا عن الترفع على في مسألة الحج. الرابع إزالة الشعر والظفر، قص الشعر والظفر في المحرم ممنوع منه، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وجاء النهي عن الحلق حتى ينحر الهدي. فإن لبس، طيب لبس البخيل، تطيب، دهن شعر، باشر بشهوة، طبعا الأصل أنه هو مفترض أن المحرم ما يباشر النساء، ولا طبعا جماع أصلا ولا يباشر كمان. طيب قال باشر بشهوة أو استمنى، فأنزل عامدا عالما مختارا، يعني فعل ذلك عامدا عالما مختارا، لزمه. نعم هو هنا ما قالش لزمه هدي عينه، لكن هو لزمه، الله أكبر، لزمه دم. إذا فعل هذه الأشياء اللي هي الأخيرة قال لزمه دم، لكن هو لا مش دم. لأن هو الصحيح إن هو دي تسمى، أو جاي هنا هقول لك أنا إيش نقول، أو أزال ثلاثة أصفار أو أكثر متوالية. يعني مثلا ساعات بعض الناس يقول لك إيه ده، أنا نسيت وسط ضوافر، يقول له معلش نسى صباع، يجي بعد ساعة تانية يقول لك إيه أنا نسيت وسط الصباع التاني عملته، وبعد ثلاث ساعات يقول لك أنا نسيت وعملت إيدي التانية وسط ضوافر. فأنت قاعد تتسلى ومع 10 صوابع هتبني كل صابع نسيت. وهم قالوا إيش، لا لو فعلها ثلاث مرات، اول مره انا اعديها لك والثانيه انا اعديها لك الثالثه، يبقى كانك انت ايه بتتلاعب. لحظه بس، طيب ففي قلت لك انا اعديها لك كده متوالي، او ثلاث شعرات قص ورجع قص ورجع قاعد يقص، يبقى انت بقى مش ناسي ان انت بتلاعبنا. فقالوا هنا، قال وجب ما يجزئ في الاضحيه، يعني كان عليه دم، او بتخيل اهو اعطاء سته مساكين كل مسكين نصف صاع، نصف صاع يعني مدين، يعني حوالي كيلو ونصف او كيلو و 300 جرام رز، او صوم ثلاثه ايام. يبقى هي دي اسمها فديه محظورات الاحرام. اذا فعل شيء من محظورات الاحرام دي متعمدا عليه واحد من ثلاثه، اما ان هو يطعم ست مساكين كل واحد وجبه او يديله كيلو ونص رز، او يذبح شاة، او يصوم ثلاثه ايام. دي بسماها هنا تخييرا، واحدة من الثلاثة يعني، مش إلزاما دم. هذا لو فعلها عامدا متعمدا، أما لو فعلها ناسيا فلا شيء عليه. يعني هاب أنه نسي، راح حكك راسه ونزل شعر، أو استخدم طيب وناسي، أو قص ظافر، هذا لا شيء عليه. وقال وفي شعره أو ظفر مد أو صوم يوم، شعر شعر. طب لو شال شعره، وطبعا فيها كان أو شال ظفر واحد بس، قالوا مد يوم، يعني كأنه يتصدق ان يطعم مسكين، ان يطعم واحد يوما لو في شعره واحده. لكن هو لان هم جعلوا ثلاث شعرات، والحق يعني في المساله دي ان هو لو فعل ناسيا ليس عليه شيء، لو فعل متعمدا عليه واحده من الثلاثه اللي هي اطعام ست مساكين، وطبعا شعره لا يعتد بها حقيقه، لكن هم الزموه يعني ايش بانه يصوم يوم او يطعم مسكين يوم لو قصدها، يعني لا يعتد بها. وفي شعرتين او زفرين مدان او يومان، فيها نظر حقيقه. طيب عشان ننتهي من الجزئيه دي بس فقط من الصلاه، الخامس وهنخلي الاسئله في النهايه، الجماع. طب اذا قال فاذا جامع عامدا عالما مختارا قبل التحلل الاول في الحج وقبل الفراغ من العمره فسد نسكه، وجب اتمامه وقضاءه على الفور، وبدنه فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع شيات، فإن عجز فطعام بقيمة البدنة، فإن عجز صام بعدد الأمداد. طيب إيش هذا الكلام؟ أخطر شيء طبعا للمحرم أن يفسد حجه بجماعة، هذه أعظم كفارة موجودة، مشكلة أنه ممكن يفسد. فهم فرقوا، إذا جامع قبل أن يعني طاف ورجع الفندق تعبان، راح جامع قبل أن يسعى، فسدت العمرة خلاص، في عمرة أو حج من أول العمرة، فسدت العمرة، العمرة فسدت خلاص باظت كما يقال. طيب إيش يفعل؟ عليه أن يغتسل ويكمل ولكن لا يعتد به، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى بعد ذلك، بسفرة جديدة، سفرة جديدة وعمرة أخرى. طب فعل في الحج، الحج فيه تحلل أول وثاني، عارفين الفرق؟ فاكرينه ولا مش قادر؟ الحل الاول انه ياتي بثلاثه من الاربعه، يرمي الجمرات، يذبح الهدي، يحلق. ده اسمه تحلل اول. اذا طاف وسعى يبقى تحلل ايش الثاني الكل. طيب لو جامع قبل يوم عرفه، يعني دخل في الاحرام كما قال هنا، وجامع قبل التحلل الاول، يعني قبل ان ياتي او يوم عرفه ليله المزدلفه، قبل ان يحلق او يرمي جمرة العقبه او يذبح، ما فعلش شيء من ايه من اعمال يوم النحر، وجمع قبلها، يسموه قبل التحلل الاول. فاهمين قط هنا؟ مش في تحلل، في اربع اعمال يوم العيد يوم النحر، انه يرمي جمرة العقبه سبع، يحلق، يذبح الهدي، يطوف ويسعى. لو فعل اربعه يبقى خلاص خلص، يرجع مش محرما، يرجع متحللا. لو فعل ثلاثه منهم يبقى ده اسمه تحلل اول، بقيل واحده برضو عليه انه هو لسه ما تحللش. طب لو هو جامع قبل الاربعه اصلا، قبل ان يفعل شيء من الاربعه، ده فسد الحج، حج باظ. ايش عليه؟ يقلبه عمره وعليه السنه الجايه حج الزاما، وعليه بقى كمان انه يذبح جمل. ان لم يستطع ما وجدش يبقى بقره، ان لم يستطع مفيش بقر يجيب سبعة خرفان، ان عجز يشوف قيمه البدنه كام ويطعم بيها، كام قيمه الجمل ويطعم بيه طعام للمساكين. ان ما وجدش طب يشوف قيمه البدن كام، مثلا قلنا البدنه لو تساوي مثلا 100,000 جنيه، ماشي مثلا بالريال هناك، انا كوب الجنيه، والمد اللي هو 750 جرام مثلا 10، خلينا نقول ايه 100 جنيه او بلاش 50 جنيه كيلو رز، يعني انا 20 جنيه. نشوف بقى ال 100,000 دي تساوي كام كيلو رز، فهمت؟ طيب طلع تساوي كام 200 كيلو رز، المفروض انه يطعم. طب ما معهوش يطعم، طلع يساوي 200 كيلو رز، يبقى عليه صوم 200 يوم، كل مد بيوم. هو المد كيلو الا ربع في الرز 750 جرام، فهمتم؟ ده لو ايش افسد الحج قبل التحلل الاول، فهمتوا؟ ده اللي بوظ الدنيا. لو بعد التحلل الاول الحج لم يفسد، الحج لم يفسد، يعني لو هو جامع بعد ما عمل ثلاثة قبل طواف السعي هو لم يفسد، لكن عليه كفارة البدنة، لكن هو لم يفسد الحج، ده الفارق، فهمتوا؟ آخر شيء السادس، لما خلص صلي هنا، لا بعد ما قلت بعد الدرس. السادس اصطياد المأكول البري أو متولد منه، متولد منه ومن غيره، ويحرم ذلك في الحرم على الحلال. طيب يعني الآن الرجل بيحب يصطاد، هو محرم راح مصطاد، اصطاد بقى برمح، بسهم، بطوبة، اصطاد بقى غزالة، أرنب، اصطاد إيش؟ هو أصلا المحرم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما تكون أنت محرم ما ينفعش تصطاد. طب لو اصطاد ده في الصيد البري طبعا، فهو لو اصطاد شيء بري يبقى وقع فين؟ في محظورات الإحرام. طيب هو قال طبعا، او اصطاد بقى بشبكة، اصطاد بأي شيء، اشترك مع الناس، كل هذا المهم، او عاون احد، او قال ويحرم قطع نبات الحرم الرطب وقلعه الا الإذخر والشوك وعلف البهائم والدواء والزرع، ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه. يعني لو راح دخل المزارع بتاعت مكه ملوش انه يقطع منها شيء، ملوش انه يقطع، لان حرم قطع نبات الحرم. المنطقه ديت اللي حوالين مكه، راح لقى ورده، لقى نعناع، لقى ريحان، لقى مش عارف ايه، يحرم عليه انه يقطع ذلك الا الاذخر، والنبي صلى الله عليه وسلم استثناه، هو نبات بيستفيدوه، بيعرشوا بيه في القبور، وبيعرشوا بيه في اماكن البيوت والاسقف، بيحطوه كده كتعريشات فاستفادوا منه، او علف الحاجات اللي هي علف البهائم والدواء، لا اشكال فيه. خلاص الناس لا اشكال عليه كله. ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه، يعني الحشيش اليابس يحرم مش حشيش اللي هو المخدرات، الحشيش اللي هو العلف للبهائم. نعم. ثم ان اتلف صيدا، هنا انتبهوا عشان دي فيها لفه شويه كده كما يقال، ان اتلف صيدا له مثل من النعم ففيه مثله، وان لم يكن له مثل ففيه قيمته. دلوقتي هو انت لو اتلفت صيد يعني تعديت واصطدت، طيب احنا انواع الصيد كثيره، وهما بيقولوا ايش؟ لو انت رحت اصطدت شيء قريب من الماعز شكله غزاله مثلا او شيء، يبقى انت عليك ماعز. شيء اكبر يبقى انت عليك عجل او عليك بقره، على حسب بالضبط. قالوا هنا ايش؟ طيب لو ملوش مثليه، قال ففيه مثل، صح ارنب فعلا صدم، ففيه قيمته، يعني نشوف قيمته كام وانت عليك تضمن القيمه هذه تطلعها صدقه. يبقى هو لو ليه مثل هنجعله مثل، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني انت قتلت شيء نقربه من النعم من الحيوانات هذه على اقرب شيء، مثلا خروف او البقره او العجل او البدنه على حسب الحجم اللي انت اصطدته اللي هو الجمل البدنه. فنقول ذاك قال وايش؟ وفي بقره الوحش وحماره بقره، اصطدت حمار وحشي اقرب لي البقره يبقى عليك بقره، وفي الظبية في شاه، يعني ايش الظبي تيس يبقى عليك شاه. قال طيب ففي النعامه بدنا الاول، انا اسف راح اصطاد نعامه، نعامه كبيره قريبه من الجمل، وفي بقره الوحش وحمار بقر، وفي الظبية شاه، وفي الحمامه شاه، راح اصطاد حمامه اقرب شيء للحمامه هيبقى الشاه اقل شيء، الثعلب اصطاد ثعلب شاه ايه؟ الثعلب شاه، لا الثعلب قريب، هو الثعلب زي الشاه، ما هو دي اصغر شيء الشاه. قالوا في الارنب اللي انت قلته عناق، عناق ده اللي هو اصغر شيء في الماعز قريب من الارنب شويه، اللي هي انثى الماعز ثالث السنه ده يسموه عناق، الارنب يبقى قريب منها، وهكذا بقى. يعني ايش عشان ما نقعدش ناخد هذه المشياء. قالوا في الحمام الشاه ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم والتصدق به، يعني اما نجيب زيه تذبحه في الحرم او تتصدق بالقيمه، وبين التصدق بطعام بقيمه المثل، او تاتي بطعام يعني هو لو يساوي مثلا 1000 ريال تجيب طعام بال 1000 ريال وتتصدق به، والصيام بعدد الامداد، لو طبعا ما معوش طيب لكن ال 1000 ريال دي تساوي 1000 كيلو رز يبقى عليه، ده طبعا ده مشكله، يبقى عليه 1000 صيام يوم، عشان كده احسن له يشوف فلوسه ويبقى يقصر. وفيما لا مثل له كالجراد، يعني افترض انه اصطاد جراد، الجراد طبعا بياكلوه هناك بيحبوه زي الجمبري كده بياخدوه يشوه على النار، اهل الجزيره ياكلون الجراد بيستطعموه. حلال. قال وفيما لا مثل له كالجراد، ملوش مثل الجراد، يتخير ما بين اخراج طعام بقيمته والصيام بعدد الامداد. ويجب في الشجره الكبيره بقره لها سنه، لو قطع شجره كبيره شجرة مانجا ولا خوخ ولا كأنه عليه بقرة. وفي الصغيرة التي كسبع الكبيرة شاه، يعني لو شجرة صغيرة عليه شاه، يتخير بين ذبح ذلك والتصدق بقيمته طعاما والصيام بعدد الأمداد، لأن أنا شرحت طبعا بقيمة طعام والأمداد. وفي الشجرة الصغيرة جدا قيمتها، يعني لو شجرة صغيرة جدا يتصدق بقيمتها، شوف يساوي كام، يأتي بقيمتها طعام ويتصدق به، أو ما عندوش يأتي بالطعام ده شوف كام مد ويصوب عدد الامداد. ايش مالك زعلان ليه من الجراد؟ طب اعمل لك ايه؟ حد قال لك تاكله يعني؟ هو ربنا قال وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به او يعدل منكم. ايه عايز تقول ايه؟ لا يعني المده بتاعه يجي ازاي؟ هو مش مد جراد، ده الجراد اللي يلحق دي الجراد، لو انت اصطدته المد ده بيبقى من الرز من القمح من الشعير من التمر. لا انت ما فهمتوش بقى، وانا عايزها تاني. الجراد لو اصطادوا هم قالوا هنا في الجراد ايش شاه جراد، يتخير بين اخيار طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد. فين سماء؟ بقيمة الجراد، يجزئ بقيمة الجراد، وفيما لا مثل له كالجراد يتخير بين إخراج طعام بقيمته والصيام بعدد الأمداد. قيمته كم يساوي؟ والقيمة دي إما أنك تشتري بها أرز تتصدق به. طب لو طلع يجيب 10 مد من الأرز، يعني 10 أو 10 أيام صيام، هذا هو المقصود. نعم. طب أنا هذه المحظورات، خلينا نقول الجزء الأولاني منع الولد، لا هذا فصل جديد، انتوا لو دخلنا فيها دماغكم هتنور. هون دي آخر شيء، هو آخر شيء في الأضحية، بس أعتقد مش هتقدروا قبل الأضحية. وكان ممكن إيش؟ الحد خلص خلاص، يعني الوقت بقينا في بعد الحد. انا عارف هو كان باقي، ممكن اخر شيء ده اللي باقي على فكره، كنا ندخل على الاضحيه. اكيد عموما ممكن نتركها مع الاضحيه الاسبوع القادم افضل، يعني ايش كمان هو اخر شيء العلم، نكون انتهينا من الـ من الـ من الحج بالكليه ان شاء الله. البيع والشراء بس نبقوا تكون صحيه شويه. لو في اسئله دلوقتي في الامتحان فيما سبق، الصبود الذي له رائحه يكون من الطيب، لو كان في عطر يا استاذ ايمن. لحظه يا شباب صح، في اسئله انتبهوا معي لسه ما انتهيناش. الصبود الذي لو كان فيه الطيب ده يعني عطر حقا يبقى لا يصح، لكن لو كان اللي هو رائحه الصابون دي كصابون زي كده ديتول والحاجات اللي زي دي مفيش فيها عطور، لا حرج ان شاء الله عليك. ايه الاسئله؟ يجب عليه الحام القادم ان يحج. ماشي بقى هو كده بطري خلاص، هنعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، احنا بنتكلم على الوجوب اللي عليه. لو استطاع ما يجب عليه انه يحج. لا لابد ان هو، ما انا قلت لك يا لابد هو يمشي بمزاجك، ما تكملش. هو راح يحج وراح يتكلم معانا، هو عليه انه يكمل الفسد، يكمله عمره ويحج من قابل. خلاص هو فسد الحج، يروح يطوف ويسعى ويتحلل ويحج من العام القادم. والمرأة كمان فسد حجها. خلاص ده كان سؤالك. طيب في أسئلة أخرى؟ سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. بعد الدرس الغد في كلام عن إن إحنا كانوا يريدون الجماعة بعد المغرب ليس السابعة، هنسينا إن إحنا نتشاور في ذلك. سنبلغكم إن شاء الله على إمكانية هل يكون في موعده السابعة أن يكون بعد المغرب. أحسن الله عليكم. السلام عليكم. Thank you.